تقديم هذه المجالس، وأن يثبتنا على الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل هذه المجالس في ميزان حسنات من يسر علينا هذه المجالس. ونسأل ربنا جل في علاه أن يلهمنا جميعا الإخلاص. ونحن أسعد الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس بالكلام في أمور الشرع بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وآداب ثلاث لابد أن تجتمع في طالب العلم حتى ينتج، حتى نرى منه الخير، حتى نقول أن الأمة تنتظر مثل هذا الطالب العلم. أولها الأدب، اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. وابن المبارك كان يقول: الأمة أحوج ما تكون إلى الأدب. فأدب الأدب الذي يتحلى به طالب العلم هو الذي يرتقي به، وإلا فلا رفع بعد ذلك، ولا يمكن أن تعوز الأمة لسيء الأدب بحال من الأحوال. الثاني الحرص، الحرص من أهم الآداب التي لابد لطالب العلم أن يكون قد تحلى بها. وضرب لنا أخونا محمد يوسف مثلا رائعا، هو عمه توفي له، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، نسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة ويجعله ميزان حسناته. وما وددت أن أقول ذلك، لكن أدهشني شدة حرصه، فقلت: نشكر وإن الله شكور، والله جل وعلا يثبت هذا في قلبي ويلهمه الإخلاص. مع ذلك لم يترك مجلس العلم بحال من الأحوال، لأن أمر الآخرة يعني ما يفعله المرء ديانة يصل للموت. فالميت له حق الدعاء والصبر على هذه المصيبة، لكن الإنسان لا يستطيع أن يتسلى إلا برضوان الله جل في علاه، إلا بالطاعة. فالأدب ثم الحرص ومعه الذكاء، يرتقي المرء بها بهذه الثلاث إلى أن تنتظر الأمة إشراقة شمس عالم جديد بإذن الله يجدد لهذه الأمة أمر دينها. تكلمنا الأسبوع الماضي، ما زال الحديث موصولا، عن الكلام على الصلاة التي هي الركن الركين من هذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بين أهل النفاق والشقاق والكفر والسوء والعصيان وبين أهل الإيمان والتوحيد بهذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والله جل وعلا ما من آية إلا هي تحث على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقلنا الصلاة إذا كان عندنا سبورة وجعلنا دائرة، سمينا هذه الدائرة دائرة الصلاة، فنقول هذه الدائرة تكون داخلها أركان وسنن وهيئات. فتكلمنا عن الأركان، بعدما تكلمنا عن شروط الصلاة تكلمنا عن الأركان، ثم تكلمنا عن الهيئات الخاصة ما تعجلنا أن نتكلم عن الهيئات قبل السنن، لا، تكلمنا عن الهيئات التي هي ملازمة للأركان، فاستدعى الكلام عن هذه الهيئات لأنها ترتبط بالأركان. تكلمنا عن ركن النية، ثم بعد ذلك ركن التكبير، وقلنا للتكبير هيئات خاصة وبينا هذه الهيئات بالآثار. نكمل اليوم إن شاء الله هذه الهيئات، ثم الكلام على الركن الثالث أو الركن الثاني. توافقون؟ توافق أنت الأردني، توافق على كلامي ولا لا؟ الثاني، الثاني، الثالث، ما في خلاف في المجلس مرة ثانية؟ خلاص على قولين. خلاص أنت تكلمت، أتيت بقولك. أنا الآن عندنا قولان في المذهب الآن، لا في مذهب المسجد الآن، نعم قولان في المذهب. الرجل قال هذا ركن الثاني وأنت قلت الثالث، أحسنت، هذا هو. نقول له على التفصيل: إن قلنا بأن النية شرط فإذا هذا الركن الثاني، وإن قلنا بالراجح الصحيح في المذهب أنها ركن بهذا الركن الإيش الثالث. فالانتباه الانتباه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رحمه الله تعالى، والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. نعم، هذا حديث ضعيف. أغلب الأحاديث التي وردت في موضع النظر، إن لم نقل كل هذه الأحاديث ضعيفة فجلها ضعيف. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة، والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كما روى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، غير أن في حديث علي فأنا أول المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المسلمين، وغيره لا يقول إلا ما ذكرناه. يعني أنا من المسلمين، يفرق بين القائل من الأمة والقائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان القائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين ولا إشكال في ذلك، يعني أول هذه الأمة. نعم، لكن الأولية ما نوح موسى كان مسلما صحيح، فكيف يكون أول المسلمين؟ نقول بالنسبة لأمة الإسلام. ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال في الأم: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتعوذ في نفسه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجهر به، وأيهما فعل جاز. قال أبو علي الطبري: استحب أن يسر في أن يسر به، لأنه ليس بقراءة ولا علم على الاتباع، ويستحب ذلك في الركعة الأولى. قال في الأم: يقول في أول ركعة، وقد قيل إن قاله في كل ركعة فحسن، ولا أمر به أمري في أول ركعة. فمن أصحابنا من قال فيما سوى الأولى قولان: أحدهما يستحب لأنه يستفتح القراءة فيها فهي كالأولى، الثانية لا يستحب لأن استفتاح القراءة في الأولى. ومن أصحابنا من قال يستحب في الجميع قولا واحدا، وإنما في الركعة الأولى أشد استحبابا، وعليه يدل قول الشافعي رضي الله تعالى عنه. تقف عند هذه المسألة حتى إذا انتهينا. إذا ذكر المصنف مسائل ثلاث: مسألة في الهيئات، وهي الهيئة التي تخص التكبير أو تتبع التكبير كما بينا الأركان والسنن والهيئات، وقلنا هذه الهيئات لا نقدمها على السنن لكن هي لازمة للأركان التي نذكرها. ثم ذكر مسألة الاستعادة الاستفتاح أولا، ثم ذكر مسألة الاستفتاح الاستعادة. إذن ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو أن نقول إذا توضأ وأحسن الوضوء وتقدم بين يديه بالدعاء والاستغفار ثم كبر، استقبل القبلة فكبر، فموضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، ولها نعم لها ايش؟ لها صورتان: القبض وايه؟ وعدم القبض، كما بينا في الصلاة الاسبوع الماضي. فاذا فعل ذلك كانه يقول: وماذا بعد؟ اقول: نعم، ما زلت في الهيئه بعد التكبير. اذا كبرت ووضعت يدك اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه وانت مستقبل القبله، يبقى لك موضع النظر. موضع النظر عينك اين تكون؟ المذهب أو الأصل في المذهب أنهم قالوا بأن السنة المستحبة أن يكون النظر موضع السجود، السنة المستحبة أن يكون النظر موضع السجود، واستدلوا بحديث ابن عباس، وهذا الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان نظره في موضع السجود وهو حديث ضعيف، ووردت آثار كثيرة جدا كما في السنن الكبرى البيهقي وفي غيره وكلها ضعيفة. وصحح الحاكم، روى الحاكم حديثا وصححه، وهذا الأثر نحتج به لأنه صحيح. الحاكم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، فما خلف نظره موضع سجوده، فما خلف نظره موضع سجوده، يعني كان النظر مستديم على موضع واحد ألا هو موضع السجود. قالت حتى خرج من الكعبة. وهذا حديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح يدل لنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع النظر هو السجود. وهذا بالنسبة للأثر. أما بالنظر فنعم، فالنظر أيضا يدل على أن الإنسان ألزم يكون بنظره في موضع السجود. قد قال الله جل في علاه: قوموا لله قانتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من الأحاديث أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتم ركوع وضوء أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. فالخشوع ركن من أركان الصلاة، والخشوع نقول أهم الوسائل وأقوى الوسائل إلى وصول المكلف الذي يصلي إلى الخشوع، أن يلتزم برأسه في موضع وعينه في موضع آخر لا يلتفت في الصلاة. فإذا أصبح النظر موضع السجود وسيلة إلى ركن من الأركان ألا وهو الخشوع. وعندنا قاعدة فقهية عند العلماء تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن قلنا أن هذه يعني في الصدر منها شيء قلنا بالوجوب، لكن نقول على الأقل نستأنس بها على شدة الاستحباب أن ينظر في موضع السجود. وعندنا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الالتفات في الصلاة اختلاسا من اختلاس الشيطان. ولذلك لما وصف الاسلام انه كان لا يلتفت الا لحاجه شديده، وكان ابو بكر رضي الله عنه رضاه لا يلتفت لما صلى بالناس وكسر الضريج، وكان ابو بكر كما وصفوه يصلي فلا يلتفت حتى اشتد ضرب الناس على افخاذهم، فالتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود انه كان لا يلتفت، والالتفات اختلاسه كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. الالتفات في الصلاه اختلاسه من الشيطان، تنقيص من اجل الصلاة. والذي لا يجعلك تلتفت أن تضبط رأسك وعينك في موضع واحد ألا وهو موضع السجود. إذن هذه أدلة من الأثر ومن النظر تبين لنا أن من السنة المستحبة كما هو الأصل في المذهب هو النظر موضع السجود. قال الإمام مالك بل السنة، وهذا عليه الأئمة الثلاثة يعني هذا عليه الجمهور، الإمام مالك قال بل النظر تجاه القبلة، وأيضا يستدلون على ذلك يقولون يشتد الاستحباب إن كنت في مكة تصلي في الصحن مثلا فالنظر يكون إلى الكعبة، لأن في حديث جاء بأن النظر للكعبة عبادة وهو حديث باطل لا يصح. لكن يمكن أن يستدل للإمام مالك في أن النظر يكون في مستقيم موضع القبلة في اتجاه القبلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت جن مع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومعه كرة من النار يريد أن يضيع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وجد برد لعابه على يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان لا لعب به الصبيان، يعني لا ربطه في السارية ولعب به الصبيان. ففيها دلالة أنه كان ينظر أمام القبلة لأنه رأى تجاه النبي صلى الله عليه وسلم رآه قبلة وقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وجد برد لعابه على يديه. لكن هذا لا يساعدهم كما قلنا، هو أي إنسان إذا وضع رأسه أو وضع عينه موضع السجود يرى ما أمامه، يعني إن كان هو يرى موضع السجود فما أمامه لا يخفى عليه، فنقول هذا لا يبعد أن نقول أنه موضع السجود كما وصفت عائشة رضي الله عنها رضاه ورأى الشيطان فرآه أمامه فأخذه بيده، ويكون الأصح والأسد في السنة هو النظر موضع السجود كما قلنا، وأن هذا أتم للخشوع وأقوى ليصل الإنسان إلى الامتثال لقول الله جل في علاه وقوموا لله قانتين. المسألة الثانية في الهيئات أيضا مسألة تغميض العين. إن قلنا النظر موضع السجود، إذا كان رجل قال أنا الآن اختلف الأمر علي قلتم في المذهب موضع السجود، قال مالك موضع اتجاه القبلة، والخلاف خلاف معتبر، بمن أخذ؟ لا أخذ بهذا ولا بذاك، أنا أغمض عيني، فهل تغميض العينين يصح أم لا؟ أقول الأصل أننا إذا صلينا صلينا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلننظر في داء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل أغمض عينيه أم لا؟ فنقول الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن إغماض العينين لم يرد عنه ولم يرد بأي أثر ولو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صحت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه، والدلالة على ذلك واضحة جدا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا، هذا الستائر التي كانت فيها التصوير كيف رآها النبي صلى الله عليه وسلم ويغمض عينيه رآها، فقال لها أميطي عني قرامك هذه فقد شغلتني أو ألهتني عن الصلاة. وأوكد منه استدلالا حديث أبي جهم، حديث انبجارية أبي جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خميصة لها أعلام، أبو جهم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فالتفت إلى الأعلام فانشغل بهذه الأعلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة منزعجا فقال لعائشة رضي الله عنها أرضاه أو قال لبعض نسائه اذهبوا بهذه الخميصة لأبي جهل وأتوني بإنبجانية أبي جهل، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون قد رد الهدية. قال فيها أعلام ألهتني أنفا عن الصلاة، فيها دلالة أنه رأى هذه الأعلام، وكيف رآها؟ أغمض عينيه أم كانت العين مفتحة؟ ما أغمض عينيه فرأى الأعلام، وهذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى. وأيضا هذا الحديث حديث الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وجد برد لعابه على يديه، وأيضا حديث الجنة والنار حديث الصحيحين في صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف تقدم وتقهقر ورجع، فلما سألوه قالوا أنه تقدم عندما رأى الجنة ورأى عنقودا من عناقيد الجنة بأبي هو أمي كاد يأخذه، رأى كيف؟ رأى لأنه عيناه مفتحة، وأيضا رأى النار فتقهقر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الأصل الأصيل أن السنة عدم إغماض العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. من هنا أخذ الإمام أحمد بأن إغماض العينين على الكراهة مطلقا، على الكراهة مطلقا. أما في المذهب فالتفصيل، في المذهب يقول إن السنة عدم الإغماض إلا في حالة واحدة، إن كان المرء لا يأتيه الخشوع وحضور القلب وتدبر الآيات إلا بذلك فله أن يفعل، وهذا الرجع صحيح، حتى أن من الحابلة من رجع إلى هذا القول كابن القيم قال أن المقصود الأسمى هو الخشوع في الصلاة، فكل وسيلة للخشوع في الصلاة نأتي بها ما لم يأتي النهي من الشرع، ولم يأتي نهي من الشرع. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عنه الوجوب، لا نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، الأصل في فعل النبي إيش؟ الاستحباب بهذا الأصل. وأيضا إذا كف عن شيء لا نقول بأنه على التحريم إلا بالقرائن، هذه مسألة يعني لا ندخل فيها، لكن الغرض المقصود أننا نقول لم يرد نهي عن في الشرع عن الإغماض. فإذا كان إغماض العينين ييسر على المرء الخشوع وحضور القلب وتدبر الآيات فلا كراهة في ذلك، بل يمكن أن نقول يتأكد استحبابه، يتأكد استحبابه، لأن المقصود الأسمى في الصلاة هو التدبر وحضور القلب وأيضا الخضوع والخشوع لله جل في علاه. هذه بالنسبة للمسألة الأولى التي ذكرها المصنف، ألا وهي هيئة موضع النظر. ثم ذكر مسألة أخرى، مسألة مهمة جدا، كبر الرجل ورفع يديه ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ووضع النظر وجعل نظره موضع السجود. يسأل بعد ذلك لأنه مهتم جدا، لأنه إيش؟ رجل صاحب همة يريد أن يعرف كيف كان يصلي، فأصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. قال بعدما يكون موضع النظر إلى موضع السجود ماذا أفعل؟ قلنا له تبتدئ بأمور تفتح لك أبواب القراءة، لأن الأصل المقصود في القيام هنا القراءة. قال ما هي الوسائل أو البدايات التي أبدأ بها قبل القراءة؟ قلنا الاستفتاح. يا لله على هذه الشريعة الغراء، انظر كيف يريد الله جل وعلا رفعتك وأن تأخذ الجائزة الكبرى مع كل صلاة كما سنبين. الاستفتاح، قلنا ما الاستفتاح؟ قلنا قالوا الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. قلنا ما هي؟ قالوا إذن عندنا أدلة ثلاثة تثبت الاستفتاح. ذكر المصنف الدليل الأول الذي يعتمده ويرى أنه من السنة. عندنا أحاديث ثلاث، الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث كما سنبين ما معنى هذا الحديث بإجمال لا بالتفصيل، لأننا في درس فقه لسنا في درس توحيد. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة، فقلت بأبي أنت وأمي، أدب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أترى سكوتك أو إسكاتك بين، قال يسكت هنيها، قال أترى إسكاتك أو سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم قال واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث أبي هريرة، ولا غبار على الأول ولا على الثاني، أسانيد كالشمس. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا حديث متكلم في إسناد، هذا الحديث فيه الحارثة ابن أبي الرجال، فيه الحارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد الخدري فيه علي بن علي بن رفاعة، وهو أيضا فيه ضعف، ضعفه أحمد ووثقه بعض العلماء أو كثير من العلماء. هذا الحديث آخره للاستعادة، سنأتي له في الاستعادة، لكن هذا الحديث يكون شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها، وقد ورد في مسلم بسند صحيح عن عمر موقوفا على عمر، وهنا نستأنس به لتصحيح هذا الحديث. يبقى جملة هذا الحديث تبارك اسمك سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك عن عائشة، نقول هو صحيح لغيره، يعني أو حسن لغيره، هو يصل إلى الاحتجاج، نصل إلى أن نحتج به، نعم نصل إلى أن نحتج به. يبقى عندنا ثلاث أحاديث في مسألة الاستفتاح. قال الشافعية السنة أن تستفتح بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. قالوا هذه هي السنة أن تستفتح بهذا الحديث. قلنا كيف ذلك والحديث طويل وطوله الاستفتاح طويل وطوله يعلم الله به؟ فقالوا لا، عندنا المصلي والمكلف الذي يصلي له أحوال ثلاث، إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون منفردا. فإن كان إماما قال الشافعي عليه أن يختصر هذا الدعاء، يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو أنا أول المسلمين. لكن القائل من المصلي غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا من المسلمين، قال ويقف عند هذا، إلا أن يصلي بأقوام يرتضي كل واحد منهم بالتطويل فيطيل بهذا الاستفتاح. فهذا الأول. الثاني، الحال الثاني أن يكون منفردا. قلنا يتأكد الاستحباب بهذا الاستفتاح، يستفتح الصلاة لو قام من الليل، لو قام للنافلة يستفتح دعاء الاستفتاح، يقول بدعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما هو خليفة راشد من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجز. وفي الحالة الثالثة إذا كان مأموما يطيل في هذا الدعاء حتى يوقفه الإمام، ونحن نعهد طبعا من صلاة إمامنا أنه إذا كبر بعدما كبر وقال دعاء الاستفتاح استدار فقال لكل مأموم: قف هنا عن دعاء الاستفتاح، فإذا أوقفه الإمام بعد ذلك يصلي المأموم ويستمع للقراءة. فهذا التفصيل الذي جاء من عند الشافعية، والسامعون عليهم الخير والتمام. كيف طيب كيف يوقفه؟ كيف هذا؟ كيف تفسير هذا الكلام؟ يقف عندما يوقفه الإمام، كاتب على ظهره تقفون إيش؟ عندما يجهر، عندما يقول الحمد لله قف، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصتوا. إذن المأموم يستديم في قول هذا الدعاء حتى يوقفه الإمام يعني بالقراءة. والجمهور الأئمة الجمهور يرون بأن اليوم يوم مخالفة المالكية، أي شيء أقول لك جمهور خرج المالكية، المالكية اليوم هو مشهور مخالفة المالكية هذا اليوم. فنقول الأئمة أبو حنيفة والإمام أحمد الجمهور قالوا بأن السنة أن يستفتح بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحانك اللهم وبحمدك. وهناك قول لبعض العلماء في رواية تمسكوا بها للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الدعائين: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وسبحانك اللهم وبحمدك. بعدما انتهى من وجهت وجهي دخل على سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. والصحيح الراجح في ذلك قبل أن نشرع في شرح هذه المسألة نقول الصحيح الراجح في ذلك كل سنة، الدعاء الذي ورد عن علي سنة، والدعاء الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سنة، والدعاء الذي ورد عن عائشة طالما صح الحديث فهو سنة، وفي كل سنة بأي الأحاديث الثلاثة ابتدأ فقد أتى بالسنة. والأولى من ذلك والأفضل من ذلك والأعظم أجرا والأجود إذا علمت أنها ثبتت بالآثار الصحيحة فدر مع هذه الأحاديث دورك في الصلاة. فصلاة الفجر قل بهذا الدعاء، وصلاة المغرب قل بهذا الدعاء، صلاة العشاء قل بهذا الدعاء. الغرض المقصود من السنة إذا ثبتت الأحاديث أن تنتقل بهذه السنة من دعاء إلى دعاء، لأن السلام جاء عنه أنه قال هذا الدعاء ثبت، وجاء عنه وثبت أنه قال هذا الدعاء، وجاء عنه وثبت أنه قال هذا الدعاء. إذن في كل سنة فدر على هذه الأحاديث المرة تلو المرة تكون هذه السنة. خالف في ذلك من؟ مالك. احفظوها الآن كل ما تسألكم تقولون وأخشى أن أخطئكم، لكن إن شاء الله لا أفعل بإذن الله. مالك خالف في ذلك وقال لا استعاذ، ما في شيء اسمه استعاذ، الصلاة لا يستحب فيها الاستعاذ. ليش؟ أو الاستفتاح، لا نفس المسألة. الاستفتاح قال لا استفتاح، قلنا لما؟ هذه الصلاة لها سنن وهيئات، والسنن تعظيم للأجر، ونحن نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونأتسي به، لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نفعل ذلك. فقال مالك لا سنة في الاستفتاح، قلنا لما؟ قال أنا ترون مني أني أتحرك بهوى؟ الإجابة بالإجماع نعم، حاشا لله من الخبيث الذي يمكن أن يقول عن الإمام مالك ذلك. الإجابة بالإجماع لا، الإمام مالك الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك العظيم، الإمام مالك الفحل من أساطين أهل العلم، الإمام المتبع، الإمام مالك يمشي بهوى؟ لا والله، ما يتبع إلا الأثر. قلنا حي هلا ونعم وحبا وكرامة، الإمام مالك المعظم المبجل شيخ إمامنا في المذهب، نقول نعم هو لا يتحرك إلا بسنة. فأين السنة؟ قال السنة في حديث أبي هريرة، قلنا هات نشتاق إليها. قال الذي رواه أحمد في مسنده، قلنا هات. قال نعم ورواه أيضا أبو داود، قلنا اشتقنا ائتنا بالحديث. قال إذن سأفرج عنكم حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وأقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال له افتح ولا قل كذا وكذا. قال وهذا محتاج، فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح، ففيها دلالة واضحة على أن دعاء الاستفتاح ليس من السنة، فنرد بسهولة وبلطف حي هلا أنت تعمل بالسنة، لكن كل يؤخذ من قولي وإيش ويرد. سأردد على مسامعكم ما قاله الإمام المبجل الإمام العظيم الإمام الفحل الإمام مالك، قال كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب القبر. من صاحب القبر؟ يقصد في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له نعم نحن نقول لك الآن قد ثبتت السنة الصحيحة الصريحة كالشمس بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي فلا نترك هذه السنة. قال وكيف توجهون حديثي؟ قلنا التوجيه هين بإذن الله لأن الجمع معتبر لأن الأحاديث خرجت متضادة متعارضة متنافرة حاشا لله. كل الأحاديث خرجت من مشكات واحدة إن هو إلا وحي يوحى ولا اختلاف في قول الله لنا في علاه ولا اختلاف في وحي الله لنا في علاه لكن نجمع بين التوجيه عند العلماء هذا درجات تتفاوت فيها العلماء. التوجيه في ذلك أن نقول حديث المسيء لصلاته لما دخل فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم صلى المرة الأولى والثانية والثالثة ويرجع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع بعدما يسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال له والذي نفسي بيدي ما أحسن غير ما رأيت علمني يا رسول الله فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رآه لا يعرف شيئا ما أراد أن يكثر عليه فأراد أن يبين له ما تصح به عبادات فقط فبين له إيش الواجبات أو الأركان بين له الواجبات فقط حتى لا يكثر عليه وهذا من فطنة الداعي إذا وجد رجلا جاهلا في الأمور التي لا تصح عبادته بها يعلمه إياها فقط ولا يكثر عليه فلذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات التي تصح بها الصلاة أركان الصلاة ويبقى لنا الأحاديث التي ثبتت فيها السنن وفيها الهيئات هذا بالنسبة للرد على كلام الإمام مالك. وإذا نظرت أخي الكريم وانظر في الحكمة في الاستفتاح انظر إلى رحمة ربك وليل نهار أسجد خضوعا وشكرا وتذللا للرب الرحيم الذي ما خلقك إلا لينجيك ما خلقك إلا ليرحمك انظر كيف يعتني الله جل وعلا بك إن صح التعبير لتتساقط هذه الذنوب تتحس كأوراق الشجر حتى تقف عند ربك ذهبا خالصا. أنت ما من ساعة ما من ثانية ما من دقيقة ما من كلمة ما من ضحكة إلا وأنت تخطئ فيها في حق ربك جل في علاه لذلك جعل الله لك نهرا جاريا يغسلك به. شوف رحمة الله جل في علاه انظر إلى رحمة الله. أولا عند الوضوء تتوضأ وبعدما تتوضأ تصل بهذا الوضوء سريعا إلى محبة الله جل في علاه هذه جملة عظيمة جدا لأن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين فتصل بالوضوء العظيم هذا إلى محبة الله. انظر كيف هذه الرحمة العظيمة التي تنزل عنه. ثم أيضا بين السلام فضل الوضوء أنها تتساقط بها الخطايا والذنوب تساقطت الذنوب ذنوب العين واللسان واليد والرجل تساقطت. ثم بعد ذلك يقول الله جل في علاه زيادة على ذلك يقول الله جل وعلا ويبين لنا زيادة على ذلك كل خطوة تخطوها أنت أيها المكلف ائتمارا بأمر ربك جل في علاه واستنانا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة ثم تأتي إلى المسجد فالملائكة تحفك تستغفر لك وتدعو لك هذا من رحمة من صميم رحمة يا الله على هذه الشريعة الغراء من رحمة الله بنا. ثم إذا قمت واستوت الصفوف وتهيأت تكون بين يدي ربك جل في علاه فإذا كبرت زاد لك الخير فوق الخير والخير فوق الخير أن تدعو بدعاء الاستفتاح حتى تتساقط الذنوب أولها توحيد وختامها توحيد لإشعار المؤمن كل خمس مرات في اليوم والليلة قضية الكون التوحيد قضية الكون التوحيد قضية الكون التوحيد. أول ما تبدأ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا إيش توحيد إيش توحيد ربوبية إظهار القهر والقوة نعم الذي فطر والذي خلق هو الرب جل في علاه لا هذا الحق هذا الحق وجهت وجهي الذي فطر بالنسبة لي التسليم التام العبادة عندي لما أقول وجهت التسليم هذا التسليم هو محض العبودية لكن لما أقول الذي فطر هذه الربوبية وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين على توحيدي أنا في التوحيد الثلاثة ثم إيش قال قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي توحيد الإلهية هنا الآن كل عبادة لا تصرف إلا لله جل في علاه. وأيضا بعد ذلك أتى بالتوحيد الثاني هذا دعاء من أعظم الأدعية ويا لفقه الشافعي حينما يقول هذا هو السنة لأنه قد جمع في قضية التوحيد في قضية الكون بين التوحيد الثلاث توحيد الربوبية فطر السماوات والأرض توحيد الإلهية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين توحيد الأسماء والصفات ها لا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت فذكر الملك باسم الاسماء الله لا اله الا انت لا اله الا انت في الربوبيه لا اله الا انت في الاسماء الحسنى والصفات العلى لا اله الا انت في الالهيه فذكر اقسام التوحيد الثلاث فهذا الفضل العظيم في هذه المساله ومنها ايضا العبوديه التامه والخيريه التامه والشامه التي تكون على جبين العبد الذي يتعبد لله جل في علاه وقد رفع الله منازل العلى بالعبوديه عبدنا بما انزلنا على عبدنا العبوديه اشرف كما بينا اشرف المنازل انظر، قال أنت ربي وأنا عبدك، ثم اعترف بذنوبي، وهذه هي كل الخيرية. ليست الخيرية ألا يذنب المرء، لا والله، لن تجد أحدا لا يذنب ولا يخطئ بحال من الأحوال. الخيرية، كل الخيرية، إن أذنبت أن تعترف بذنبك ثم تتراجع عن هذا الذنب، وتقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فهنا يعترف ويقول اعترفت بذنبي، هذا أول درجات المغفرة، أول درجات القبول عند الله جل في علاه، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي، كما في مسند أحمد لما قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فاشهد أني قد غفرت لك. فهذه هذا بالنسبة للحديث الأول. والحديث الثاني أنت تنظر فيه أيضا المغفرة للذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يغسلك الله جل في علاه، وهو الذي علمك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بهذا الدعاء حتى تتساقط هذه الذنوب. وأما بالنسبة للأمر الثالث أو الحديث الثالث، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، ما فيه دعاء، فكيف يوازي الأدعية الأخرى؟ وكيف نقول بل السنة عند الجمهور هو هات، ولو ما أتيت بها تحزن، إيش بقى معنى إيش أنت أحسنت، هذا معنى إيش؟ قسم، قسم قسمين وستأتي، أشكلت عليك، قسم قسمين هو أهم شيء عندك يا دكتور، هات، ما هو دعاء زيادة، أنا أريد بالقسمين، ينتهي الأمر بالقسمين، أحسنت، الدعاء دعاءان، دعاء ثناء ودعاء إيش؟ مسألة الطلب، دعاء الطلب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دعاء الثناء أن تثني على الله بما هو أهل له. أقول لك أخي الكريم، إن أثنيت على الكريم هل تحتاج بعد ذلك أن تطلب؟ لا والله، سيغدق عليك العطايا. فدعاء هذا الدعاء الذي يتضمن الثناء المحض، ففيه الثناء وهو يتضمن تحته الطلب، فإن الكريم إذا أثني عليه لا يحتاج أن تطلب منه شيء، فستأخذ ما تريد وتشتهي وفوق ما تشتهي. فانظر إلى رحمة الله جل في علاه، وأنت تدخل في الصلاة والذنوب تتساقط قبل أن تدخل المسجد وبعد أن تدخل المسجد، وإذا كبرت والذنوب تتساقط، وكم منا بل قل من منا لا يحتاج إلى أن تتساقط هذه الذنوب. فهذه سنن وهيئات لابد أن نعض عليها بالنواجذ. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وإلى هيئة أخرى، ألا وهي دعاء، ألا وهي الاستعادة. يعني بعد ما يقول دعاء الاستفتاح ماذا يفعل؟ أقول هيأت نفسي للقراءة. فإذا هيأت نفسي إلى القراءة هناك أدب قبل أن أقرأ، وإن كانت القراءة ركن من أركان الصلاة كما سنبين، هناك أدب بين يدي هذا الركن، ما تجد ركنا بحال من الأحوال إلا وبين يديه أدب. انظر ركن العمرة الإحرام في أدب بين يديه، إيش هو؟ إيش السنة؟ الاغتسال، أدب بين يديه. لو ما اغتسل الرجل وقال لبيك اللهم بعمر تصح ولا ما تصح؟ هذا شيء، ده أدب، أدب سنة باغتسال، أدب بين أي ركن من الأركان لابد أن تجد بين يديه أداب. فركن القراءة في الصلاة بين يديه أداب، من هذا الأدب هو الاستعاذة، من هذا الأدب هو الاستعاذة. والاستعاذة ينحصر الاستعاذة في روايات ثلاث، رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، اللهم إني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخي ونفسه وهمزي، أو من همزي ونفخي ونفسي. حديث ثاني، حديث أبي سعيد الخدري طويل، آخره قال اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وورد هذا الحديث أيضا بنصه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بتقديم وتأخير. وورد أيضا عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإن اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فيه شيء، أعوذ بالله وسكت، ما يعني قد قصر في اتباع السنة، لكنه يكون قد أتى بالاستعاذة. إذن الاستعاذة سنة من السنن، أدب من الأداب بين يدي القراءة، وفيها مسائل. المسألة الأولى في الختام إن شاء الله أشرح معنى الحديث، لكن ندخل في المسائل الفقهية أولا. المسألة الأولى موضع الاستعاذة، أين موضع الاستعاذة. المسألة الثانية الاستسرار أم الجهر. المسألة الثالثة الاستحباب أم الوجوب. ثلاث مسائل تتعلق بالاستعاذة، أولها الموضع، الثاني الجهر والاستسرار، الثالث الاستحباب أو الوجوب. نقول الموضع هو قبل القراءة، الموضع أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، قبل أن أنتقل. بالله عليكم، من منكم يستعيذ بهذه الاستعاذة؟ ما في أحد يستعيذ بهذه الاستعاذة، ولو مرة، من آتى بها مرة واحدة فقد ولج، بل آتى بها مرة واحدة فالحمد لله عشان نكون من أهل المرة. عامة هذه هي الاستعاذة. طيب، والموضع عندنا في المذهب هو قبل القراءة، قبل القراءة. وقال أبو هريرة موضع الاستعاذة بعد القراءة، موضع الاستعاذة بعد القراءة. واستدل على ذلك بقول الله جل في علاه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استدل بقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الآية صريحة، قال فإذا قرأت القرآن انتهيت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول واضح جدا. لولا أننا نقول أغلب الآيات على الإجمال والتفصيل والتفسير والبيان يأتي من السنة، قد قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم. فالتفسير والتبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية مجملة، ظاهرها أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، لكن جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، كان قبل القراءة. هذا بالنسبة لموضع الاستعاذة. أما الإمام مالك في نهايتها ماذا قال الإمام مالك؟ يوم مخالفة من؟ إيش قال؟ قال الاستعاذة ليست موجودة وليست من سنن الصلوات، قالت الاستعاذة غير موجودة. ما تقولون موضع وتبحثون في مسائل أخرى؟ ما في استعاذة أيضا في الصلاة، أصلا في الصلاة ليست سنة. قلنا لما؟ قالوا لحديث المسيء صلاته، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له استعذ بالله ثم اقرأ، ما قال له ذلك. فالإجابة يا شفار بلاش الهمهمة، الإجابة طب بصوت واحد حتى تفضلوا. ها ها هذا عشان تريحني، لأن الحديث سيق مساق التعليم، ما هذا من التعليم يا أبا؟ نعم، تعريب الواجبات، تعليم الواجبات. ولا يصح أن يقولوا لنا بأن القاعدة تأخير بيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. قلنا هذا في الواجبات وفي الأركان لا في السنن والمستحبات، قلنا هذه في الواجبات والأركان لا في السنن والمستحبات. أحسنت. فإذا عندنا الموضع قال أبو هريرة بعد القراءة، وقال الجمهور هو قبل القراءة، والراجح الصحيح هو قبل القراءة كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله بأبي هو وأمي. طيب، عندنا إشكال قبل أن نقفز إلى المسألة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، فقال عليك أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع القرآن من غير، فافتتح القراءة، فماذا قال؟ ماذا قرأ؟ بما قرأ؟ إيش قال ابن مسعود؟ إيش قرأ؟ ائتوني أول ما قرأ. الحديث قال فافتتح من سورة النساء إلى أن قال فكيف إذا جئنا. نعم، قال فافتتح، هل ذكر فيها الاستعادة؟ ما ذكر فيها الاستعادة، يبقى الحق أنها لا استعادة. ها ليس في الصلاة، فده هو أصالة بيحتجون بالآية على أنها في غير الصلاة، يقولون إن الأمر بها في غير الصلاة. أحسنت، لا يلزم من ذلك أنه لم يستعذ، نقول لا استعاذ. وعندنا المحكمات من الأدلة التي جاءت بالاستعاذة، وقول الله جل وعلا فاستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا هو موضع الاستعاذة. المسألة الثانية، الجهر أم الاستسرار، الجهر بها أم لا. في المذهب قولان، الاستسرار والجهر، والأصح في المذهب هو الاستسرار، الأصح في المذهب المعتمد الاستسرار، وهذا هو الراجح الصحيح، لأنه لم يرد بالتصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالاستعاذة، بل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستسرار، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في هذه المسألة الاستسرار وعدم الجهر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر، وهذه ليست بقراءة. إذا كانت ليست بقراءة وهي من باب الذكر، فالأصل في الذكر عدم الجهر، وهذا الراجح الصحيح وهو الاستسرار. وقال أبو حنيفة بالجهر، والراجح الصحيح كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أنه قد جهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة. المسألة الثالثة، الوجوب والإمام أم الاستحباب. فجماهير أهل العلم من السلف والخلف مع يتفقون مع المذهب بأن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، بأن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، لأنها أولا لم تأتي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر بها بقول الله جل في علاه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الآية باتفاق المفسرين أنها جاءت عامة، فالاستدلال بها أعم من الدعوة، يعني نقول هو أعم من الدعوة، هي عامة وليست خاصة. محمد دياب هات لي الخلاف مع الأدلة، أنت انتبه، أنا أقول بالنسبة للاستعاذة كما قلنا فيها هذه المسألة مسألة الوجوب أو الاستحباب. الجمهور من السلف والخلف على يوافقون المذهب على السنية لأنه لم يرد في حديث المسيء لصلاته ولا لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة. والحديث المسيء صلاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالأركان وبالواجبات، فلو كانت الاستعادة واجبة لأمره بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصح العبادة. فلما لم يأمره قلنا بأنها مستحبة، وأيضا لأن الأحاديث التي وردت وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل الاستحباب وليس الوجوب. خالف في ذلك الثوري وعطاء، وهذا عجيب، قال الثوري وعطاء وهو قول للظاهرية قالوا بوجوب الاستعادة. ثمرت الخلاف من قال بوجوب الاستعادة فاستقبل القبلة فكبر فوضع اليمنى على اليسرى واخذ بائت الصلاة ووضع النظر الى موضع السجود واستفتح ثم قال الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قالوا صلاتك باطلة. لما ترك واجبا من الواجبات انه لم يقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفس. فقال داود الظاهري وهو قول عطاء كما قلنا والثوري قالوا بالوجوب، واستدلوا على ذلك بالآية قد قال الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم يرون أن الأصل في الآية التقدير، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وهذا الاستدلال بها ليس بالقوي لأن الدليل هذا أعم من الدعوة. نحن نزاعنا في الصلاة في قراءة الصلاة، وهنا هذا الدليل أعم. فإذا قرأت القرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة في السفر في النوم في القعود في القيام في اليقظة في صلاة الجنازة هذا عام. فإذا كان الدليل أعم من الدعوة نقول يتقاصر الاستدلال به، لا يصح الاستدلال به، فالدليل أعم من الدعوة. والأمر الثاني أيضا نقول الأمر في هذه الآية مصروف بحديث المسيء صلاته لأن السلام لم يأمره بالاستعادة، فدل ذلك على أنها مستحبة بعدما قال بأن هذه هي السنة. والسنة بعد دعاء الاستفتاح وبعد موضع النذور النظر إلى موضع السجود نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما فعل السلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخي وهمزي ونفسه، يذهب بعد ذلك بعد هذه الهيئات إلى الركن الثالث ألا وهو قراءة الفاتحة ومسألة البسملة وهل هي من القرآن أم لا أو هي من الفاتحة أم لا والجهر بها والاستسرار والكلام على الفاتحة أصالة بالوجوب أو الركنية أو الفرضية والكلام على الفاتحة في الجهر والسر وخلف الإمام، مسائل بحور أخرى من الخلاف هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم. لكن أختم الكلام في شرح هذه الاستعاذة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز أيضا أعوذ بالله السميع العليم، ذكر الله جل في علاه وذكر السميع العليم. نعم أحسنت، موضع الاستعادة الشافعي عنده الأصل بالاستحباب أنه أن موضع الاستعادة في الركعة الأولى فقط، لأن افتتاح القراءة لا يكون إلا استهلال القراءة لا يكون إلا في الركعة الأولى، فيكون الاستعادة في الركعة الأولى. إذا الركعة الثانية والثالثة والرابعة لا استعادة. والصحيح الراجح أن في كل استحباب يستعيد في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة لأنها قراءة، وديمومة القول في قول الله جل في علاه فإذا قرأ التكرار موجود، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يتأكد الاستحباب عند الاستهلال واستفتاح القراءة وهي في الركعة الأولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم ذكر السميع، هذه دلالة واضحة جدا على أن الله يسمع سبحانه وتعالى في علاه. وسمع الله سمع عام وسمع خاص، السمع العام سمع الأصوات بأسرها لا تختلف عليه اللغات بحال من الأحوال، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه جل في علاه، كما صح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات بأسرها كلها. إني في ناحية البيت الغرفة التي تجلس فيها عائشة والمرأة خولة التي جاءت تشتكي زوجها ويخفى علي بعض حديثها فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، وهذا سمع عام، وهناك السمع الخاص للمؤمنين سمع إجابة، وهذا اسمه توسل باسم الله جل في علاه. عندما قال أعوذ بالله السميع كأنه يتوسل بسمع الله جل في علاه أن يجيب الله له هذه الاستعاذة فيعيذه من الشيطان الرجيم. ناسب هذا الموضع هذا الاسم أن الله يسمع سمع إجابة، هنا السمع معناه سمع إجابة، أعوذ بالله السميع العليم. والله جل وعلا يعلم مكاننا ويعلم ضعفنا ويعلم ما نحن فيه وما يختلش في صدورنا، وأن الشيطان يأتي على الإنسان في كل حين وآن يريد أن يفسد عليه عبادته، فالله أعلم بكيد الشيطان وبوسوسة الشيطان وأعلم بضعفنا، لذلك أرجع الأمر إلى علم الله جل في علاه بضعف الإنسان، كأنه يقول وأنت تعلم ضعفي وتعلم عدم قوتي وانصياعي للشيطان وتعلم كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. فإذا علم الله ذلك أيضا يسير يسارع الله بالإجابة بأن يحفظك من الشيطان. قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والشيطان من شطنة يعني بعد، يعني بعد أنه لعن، لعنه الله جل وعلا، طرده وطرده من الجنان وطرده من السماوات. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، طرده الله جل في علاه. والرجيم المرجوم، فعيب بمعنى مفعول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. قالوا همزه الموتى، قالوا همزه الموتى، والصحيح هذا تفسير عمرو وتفسير عطاء، وقالوا هو الجنون، يعني أعوذ بالله أن يصيب الإنسان بالجنون. لأن الصرع، أنت لو رأيت مرض الصرع، لو جاء الجن فصرع إنسيا ممكن أن يغلب على عقل. ترى إنسان ممكن أن يأتي إلى جبل شاهق فيلقي نفسه منه وهو لا إرادية، هذا الشيطان هو المتحكم في عقل، غطي على عقل وهذا غير مكلف. فنعوذ بالله من الجنون، نعوذ بالله من تسلط الشيطان على الإنسان. فمن همزه ونفخه، النفخ أن ينفخ في الإنسان فيتعاظم الإنسان في نفسه. قال العلماء النفخ هنا الكبر، والكبر أمقت الصفات عند الله جل في علاه، لأن الإنسان المتكبر ينازع ربه في صفة من صفاته. الكبر رداء والعظمة إزاري، فمن نازع الله جل وعلا في صفة من هذه الصفات عذبه الله جل في علاه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يدخل جنة، لا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. قال من همزي ونفخي ونفسي. قال العلماء النفس هو الشعر، الشعر وما أدراكم ما الشعر، الذي يلعب بالألباب والقلوب، وشعر الأحباب وشعر العواطف، يمر بهذا الجدار وهذا الجدار، مجنون ليلى أو كسير عزة، كسير عزة وإيش تاني جميل بسيرة، شغل المتين. ما حد شوف القبائل ما تعرفتش هجروهم، بقى كل واحد معروف بمحبوبته، ها وقيس وليلى هذه. فالشعر، فقل نفسه هو الشعر. فقال العلماء الشعر حرام. قلنا لا، أنا أقول الشعر حسن وحسن وقبيح قبيح وقبيح، بل يستحسن الشعر إن كان في مدح صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في مدح صفات الصحابة، في الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان حسان رضي الله عنه وارضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نافح عن رسول الله وروح القدس إيش معك تؤيدك. وباقي الشعر منه مباح ومنه محرم، والمحرم معروف البذيء من القول والفاحش وأيضا الذي يحرك الشهوات، هذا محرم. لكن نقول في الذي فيه الأدب وفيه شيء من الـ يعني في غير نصرة الدين. أنا أدين الله جل في علاه أن كل صدر امتلأ شعرا فقد امتلأ قيحة وصديدا. الذي ينشغل بالشعر وللنهار جايب لنا أبيات ساعات ولم يحفظ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع ما وقع فيه في المكروه أقل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا وصديدا خير له من يمتلئ شعرا. بعضهم حملوا على الشعر المحرم وبعضهم قال هو على العموم، لأن صدرك إذا امتلأ بالشعر لم يجد مكانا لإيش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليمتلئ صدرك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك. فإذا الكلام على الشعر كما قلنا بتقسيماته الثلاثة، لكنني أنأى بنفسي وأنأى بإخواني أن ينشغلوا بالعروض وأبيات الشعر ويتركون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلت اللغة، ومن اللغة؟ اللغة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يمكن شرحه من هذا، وننتقل بعد ذلك الأسبوع القادم في الكلام على الركن الثالث ألا وهو فاتحة الكتاب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.